نستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة. كتاب الزكاة أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المبينة لأحكام الزكاة. الزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على الطهارة أيضا، وكلاهما مناسب للمعنى الشرعي لأن فيه نماء للمال، ما صدق ما نقص مال من صدقة. وكذلك أيضا يطهر صاحبه من الذنوب ويطهر ماله من الخبث، فلذلك قيل له زكاة. الزكاة وشرعا والزكاة في اللغة النماء، قالوا زكى الزرع إذا نما، وترد أيضا في المال، وترد أيضا معنى التطهير، وشرعا بالاعتبارين معا. أما بالأول فهي أن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. ودليل الأول حديث ما نقص مال من صدقة. وأما تعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولي، إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي. هذا يعني الحافظ ابن حجر لما كان شافعي المذهب يعرف على مذهبه بهذا التعريف. المهم أن يعني كونه مطلب غير مطلب هذا محل خلاف، فليس متفقا عليه. وثم لها ركن هو الإخلاص، وشرط هو السبب هو ملك النصاب الحولي، وشرط من تجب عليه هو العقل والبلوغ والحرية. وهذا أيضا مختلف فيه، فإن مكان مال الزكاة مال الصبي على الراجح تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الزكاة، هذا دليل على أن الزكاة من واجبات الإسلام وهو أحد أركان الإسلام، وقد تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبني الإسلام على خمس، فهذا جزء من تلك الأحكام أو الأركان الخمسة. قال وأقروا لله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومما التزمه المصنف رحمه الله تعالى في أول الباب يأتي بآية كأنه يشير إلى أن الأحاديث التي تورد في الباب كلها شرح لتلك الآية، فمثلا الأحاديث الآتية كلها حتى ينتهي كتاب الزكاة بيان وتوضيح لمعنى قوله تعالى وآتوا الزكاة، لأن آتوا الزكاة هذا مجمل لا يعرف مقداره ولا نوعه ولا الذي يعطى له ولا الذي يعطيه، فهذه كلها بينت ماذا في هذه الأحاديث. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بيان لمعاني القرآن وتفصيل مجمله وتقييد مطلقه وناسخه ومنسخه إلى آخره. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، فإذا قال قولا أو فعل فعلا أو أقر شخصا إلى آخره، فكلها تكون توضيحا لمعنى الآيات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبو سفيان رضي الله تعالى عنه أبو سفيان بن حرب وماذا صخر اسمه؟ قال فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة المعروفة وقد تقدم بطوله في أول كتاب في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أورده هناك تقريبا الحديث الخامس أو فهناك يقول فكان يأمرنا فقال بماذا يأمركم؟ سأل هرقل أبا سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أحواله، من جملتها سأله قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة والعفاف بالصدق والصلاة والعفاف والصلة. وهنا قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، وصلة الأرحام والعفاف أي الكف عن المحارم. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خلد اسمه عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد أبو معبد هذا مولى عباس اسمه نافذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه اليمن. هذه الرواية مختلفة وقد بين ساقها في جميع أصنافها في بخاري ومسلم كذلك أيضا، هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند معاذ رضي الله تعالى عنه، وظاهر هذه الرواية تدل على أنه من مسند ابن عباس، لكن أكثر الرواة على أنه من مسند معاذ، فابن عباس يرويه عنه ولا يبعد الاثنان. قال معاذا رضي الله تعالى إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعثه في السنة الأخيرة، ويقال إنه ما قدم إلا إلى المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر من بعث. وقال فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه، إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا ماذا؟ وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أي قبلوا ذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا بترتيب الدعوة، بالأهم يبدأ بالأهم ثم الأهم ثم كذا. وفي أيضا بيان لكيفية الدعوة، الدعوة لا تكون يعني توجيه كل الأوامر والنواهي مرة واحدة، لأن هذا يشق على المكلفين أو على المدعوين، فلذلك يبدأ بالأهم فالأهم. فإن استجابوا ينظر هل يستجيبون أم لا، فإن استجابوا لذلك يزيدهم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، فإنه إذا ألقى عليه مرة واحدة ربما يقولون هذه كل ما نستطيع، وإنما يكون بالترتيب هكذا، أولا الشهادتان لأنهما الأساس الذي يبنى عليه الدين، ثم الصلاة لأنها أهم الدين أو الأحكام الشرعي بعد الشهادتين. فأعلم ثم إنما أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا هو الزكاة، الزكاة أن الله افترض عليهم الزكاة وهي الصدقة التي تؤخذ من الأموال وترد من أموال الأغنياء، وبين أن المال يؤخذ من الأغنياء، ثم بين أنها تصرف للفقراء، والفقراء يشمل المساكين وغيرهم، والحاصل أن هذه تؤخذ من الأغنياء من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لا يجوز، لكن هذا الاستدلال ما هو صحيح، ضعيف. لماذا؟ لأنهم قالوا من فقراء على فقرائهم على فقراء اليمن، فقالوا إذن الزكاة لا تؤخذ من اليمن وإلى غيرها من البلدان، لكن الصحيح أن المعنى تؤخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم فقراء المسلمين أينما كان. وهذا هو الواقع، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه نفسه حين أتكلم أهل اليمن قال وخير لكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخذ بعض الأموال واستبدل بعض بعض. وسيأتي أن مذهب البخاري رحمه الله تعالى يوافق مذهب الحنفية في هذه المسألة، وهي مسألة أخذ قيمة بالزكاة، وهو هذا دليل على أن الزكاة كانت تنقل من خارج المدينة إلى المدينة على حسب الحاجة. فإذا إذا رأى الإمام أو المزكي نفسه إذا رأى أصلح فأصلح بأن كان الذين ليسوا في البلد مثلا أقارب له أو أحوج أو أنفع للمسلمين. فبهذه الحيثيات مثلا ونحوها يجوز له أن ينقل من بلد إلى بلد آخر. وأما الذين منعوا من ذلك فهو هذا دليلهم، وهذا قلنا التوجيه في أن على فقرائهم يعود إلى فقراء المسلمين وليس لأهلهم أن خاصة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حفص بن عمر الحوضي هذا من أكابر شيوخ البخاري وأبي داود، وهو يعني كان ثقة حافظة، إلا أنه عيب عليه أنه كان يأخذ الأجرة على التحديث، فبعضهم طعن بهذا، ولكن الصحيح جائز. قال حدثنا شعبة بن حجاج الإمام المعروف عن ابن عثمان ابن عبد الله بن مواب قال عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه زيد عنه، واسمه من هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب، خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة مهاجرا. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال هذا الرجل يعني اختلف فيه، وعلى كل حال ويحتمل أن يكون هو نفس أبي أيوب ويحتمل أن يكون غيره. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة أو جزني بهذا. قال ما له ما له، أي قال الناس أي شيء لم إيش يسأل عن هذا، كأنهم يعني ما أعجبهم سؤاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أرب ما له، أرب ما له، معنى حاجة عظيمة التنوي تعظيم. هذا سأل أمرا عظيما، دخول الجنة ما هو أمر هين، فهو يسأل عما يوصل إلى الجنة، فهذا حاجة عظيمة، أرب ما له. ويقال أنه كف، وفي رواية أخرى كف زمام ناقته فنظر في وجوه أصحابه فقال لقد وفق هذا. هذا السؤال موجه. قال تعبد الله، هذا هو الطريق، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه واحدة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا محل الشاهد للباب، وتصل الرحم، أي رحمك ذا رحمك تصله. فقال وقال بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان، محمد بن عثمان وأبو عثمان بن عبد الله أنه ما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محبوب إنما هو عمرو، يعني معنى ذلك أن ابن هناك في السند عن ابن عثمان، هذا ابن عثمان اختلف الرواة عن اختلف قول الرواة قول شعبة فيه، أحيانا يقول محمد بن عثمان هو أخو عمرو، ومحمد أخوان، لكن الصحيح أن المقصود هنا هو عمرو وليس محمد، ويقال أنه أخطأ شعبة في هذا. إذن هو عمرو بن عثمان وليس محمد بن عثمان. وبالسند المتصل قال حدثني محمد بن عبد الرحيم صاعقة البغدادي، هذا هو الحفيظ المعروف، قيل له صاعقة لسرعة حفظه. قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار البصري قال حدثنا وهيب بن خالد بن العجلان عن يحيى بن سعيد بن حيان، يحيى بن سعيد بن حيان هذا هو أبو حيان التيم، يحيى بن سعيد بن حيان، يحيى بن سعيد بن حيان هذا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القرشي، هم أربعة، يحيى بن سعيد أبو حيان التيم، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد ابن الأنصاري بن قيس، يحيى بن سعيد القرشي الأموي. قال ماذا هذا هو عن أبي زرعة، أبو زرعة أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، كنيته اسمه كنيته وقيل هاريم وقيل عبد الرحمن بخلاف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقول صاحب الفتح و الأعرابي هنا يحتمل أن يكون هو الذي سبق في حديث أبي أيوب الأنصاري، ويحتمل أن يكون غيره. قال ماذا يا رسول الله؟ قال دلني، فقال أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا لا أزيد على هذا. هذا القسم حلف أن لا يزيد على هذا مع أنه يعني يطلب منه أن يؤدي النوافل نوافل الطاعة. فما وجه هذا الحليف وترك وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن توجيهه عن الحلف أن يعمل طاعة؟ قال العلماء تأويلها عندهم وأقربها لا أزيد على هذا على أن على اعتقادي أنه فرض مثل هذا ولا يولى في ذلك التطوعات. إذن هذا وجه وجيه وهو أن المراد أنه لا يصلي صلاة زائدة على هذه مثلا ويعتقد أنها مثل الفريضة التي هي الخمس صلوات الخمس. إذن من هذا الوجه يكون كذا أو معنى ذلك أنه لا يزيد لا أزيد على هذا معناه أنه ليس المراد بهذا المعنى يعني هذا الذي ذكرناه بهذا إنما إيه لا أزيد على هذا زيادة يعني تكون مثل الأصل. قال عن أبي بكرة ولا أنقص منه ولا أنقص منه. قال ماذا؟ فإنه قال ولا أنقص في رواية زائدة لا أزيد على هذا ولا أنقص منه لا أزيد على هذا. فلما ولى أي أدبر الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا اختلف العلماء فيه قالوا هذا معناه أنه أوحي إليه أن هذا الرجل سيلتزم ما وعد به ويدخل الجنة. هذا رأي لبعضهم وهذا أقرب. ومنهم من قال إنه نفس لحديث الآخر وهو إن صدق لين في الرواية أخرى قال لئن صدق ليدخلن الجنة. إذن هو هذا نفسه. إذن من أراد من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا إن عمل بما التزمه إن التزم ما وعد به. والأول أقرب وهو أن الرجل غير ذلك وهذا علم بالوحي أنه سيوفي بما وعد به ويدخل الجنة. وأما ذاك الآخر قال لئن صدق لا يدخلن الجنة. هذا وعد متعلق بصدق وعده. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا مسدد موسى قال حدثنا عن يحيى القطار يحيى بن سعيد عن أبي حيان أبو حيان أيضاً يحيى بن سعيد نفسه لكنه أبو حيان التيمي. قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبالسند المتضح قال حدثنا حجاج حجاج هذا هو منها حجاج بن منهال الألماطي أو محمد. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري. هذا أبو جمرة كل من أتى فهو أبو حمزة إلا هذا فقط نصر بن عمران الضبعي البصري الطبقة الثالثة هذا هو براء. وعن أبي جمرة يروي وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدته إلا أبا جمرة فهو ذرة وهو الذي يطلق ويدعى نصرا. هذا الوحيد شعبة له شيوخ سبعة كلهم يقهون أبو حمزة إلا وحيد هذا ذرة فقط وكل من عداه كلهم أبو حمزة. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قديم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة إن واسمها إن هذا الحي هذا منصوب على الاختصاص أخص هذا الحي على اختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى بإثر الدنيا وقد رى ذات دون أي في الوأل فمثل نحن العربة أسقى من بذل. هذا منصوب على الاختصاص. وخبر إن من ربيعة الجار المجرور إن هذا الحي وليس إن هذا الحي إنما هو منصوب هذا اسم إشارة في محل نصب منصوب بفعل أخص الحي بدل عطبان أو نعم. من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر لأنهم كانوا لم يسلموا منهم أحد ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن في الشهر الحرام مضر تترك القتال ونستطيع أن نمر عليهم ونأتي المدينة ونتكلم ونجالسك وأما في غير بقية في غير أشهر الحرم فهم يحاربوننا ويقتلوننا فلا نستطيع أن نصل إليك، فماذا؟ فمرنا بشيء نأخذه عنك تعليما وندعو إليه من وراءنا، من ورائنا رواية من وراءنا، يعني ندعو إليه. أولا نتعلم منك، فهذا في التعلم، ثم الدعوة إليه، وهذا هو وظيفة الطالب. طالب العلم أولا يتعلم بنية إزالة الجهل عنه، وبنية أن يعمل به، وبنية أن يدعو إليه. إذن وظيفة طالب العلم ثلاثة: الإخلاص، أن ينوي إزالة الجهل عنه والعمل به والدعوة إليه. هذه متعينة على أي طالب علم، أن يخلص لله في عمله ويعمل بما علمه بما تعلمه ويدعو إليه الناس. هذا قالوا من ورائنا. قال: آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين، لأن في ذلك الوقت هذه الأمور مطلوبة. قال: آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين. ثم قال: الإيمان بالله، الإيمان بالله، الأربع التي يأمرهم بها الإيمان بالله، ثم فسرها: وشهادة أن لا إله إلا الله. من عرف مفسر مع هذا التفسير على مفسر، وفي رواية أخرى قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيدي هكذا، وعقد واحدة. وقد شرحنا لكم هذه في كتب السنة منتشرة وكثيرة، لا بد من معرفة عقد الأصابع عند العرب الأولين، لأن في أحاديث كتب الأحاديث تأتي وعقد واحدة. والواحدة ما هي؟ أن تكون هذه الخنصير إلى أصلها، أن تضمها إلى أصلها ضم محكما، هذه تسمى واحدة. ولذلك عقد واحدة بيدي: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. إذا صار، وفي رواية أخرى قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، صوم رمضان، وأن تعطوا وإيتاء وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. صارت إذا خمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، انتهى. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، إذا هذا قالوا زيادة، أو الخمس كلها تكون أربعة، وذلك الشهادتان والصلاة شيء واحد، أو الصلاة والزكاة شيء واحد، وصوم رمضان الثالث، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم الخامس. هذا الرابع. هاي رواية هكذا، الرواية بتمامها يعني شهادة أنهم ولا محمد رسول الله ما جونا، هذه رواية مختصرة. أنت أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، رواية أني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصيام رمضان، في رواية وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، فصارت خمسة. المشكل في سائر بقية هذا من باب إجابة السائل بأكثر ما سأله. وقد تقدم لنا في كتاب العلم أن البخاري عقد بابا، باب إجابة السائل بأكثر مما سأل، يعني يسأل سؤال ثم يزيده السائل معنى آخر يحتاج إليه. هذا من اللي ليس يعني مذموما، بل هو ممدوح، لأن صلى الله عليه وسلم كان يفعله. سئل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا بعطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال عن حكم طهارة ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته، الحل ميتته. ما هو وارد في السؤال، إنما لما رأى أنهم إذا جهلوا طهارة ماء البحر فلأن يجهلوا من ميتته أولى، لأن الميت بنص القرآن يقول: هي حرمت عليكم ميتته، وأما الماء فقال في نص القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فلماذا تشككوا؟ إذا شككوا في هذا وزادهم ذلك مثل هذا يكون من باب الزيادة والتفضل في هذا. ولذلك البخاري هذا ليس على شرطه. وأورد حديثه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني أما يلبس المحرم، سأله أما يلبس، فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا ثوم السوز ولا الزعفران، ويعني ثم وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين إلى آخره، زاد هذا. فالزيادة هذه خارجة عن السؤال، فالزيادة هذه يعني زائدة عسيلا. هذا نقول من الزيادة، نقول الصلاة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم أربعة، وهذا خامس. لكن المشكلة في باب البخاري، هناك في كتاب الإمام باب أداء الخمس من الإيمان، من الإيمان، ثم أورد هذا الحديث نفسه مستدلا عليه. هناك لا يمكن أن نجعله زائدا، ما دام أنه عقد عليه بابا معناه أنه جزء منها، فهناك لا بد أن نؤول الصلاة والزكاة شيء واحد، أو الزكاة أو الصلاة والشهادة شيء واحد، فصارت بهذا بهذه النسبة أربعة. قال وأن تعدوا خمس ما غنمت، ولماذا أمرهم بهذا؟ لأنهم كانوا محاربين لكفار مضر فيغزون ويغنمون، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أداء الخمس من الإيمان أيضا. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفر، وأنهاكم عن الانتباه في هذه الأوعية الأربعة، وأنهاكم عن الدباء القرعة، والحنتم الجرار الخضر التي آذانها في جنوبها، والنقير الخشب المنقور وسطه لأنهم كانوا ينتبذون فيه، والمزفة المزفة الإناء المطوي بالزفت وهو القار. هذه أربعة. لماذا نهي عن هذا وهذا؟ لأن هذه الأشياء محكمة وغطاؤها شديد، فإذا وصل حد الإسكار لا يعلم منه أثر، ويشرب الإنسان بتوهم أنه لم يصل حد الإسكار ويسكر، فنهاهم عن ذلك. قال ألغوا هذه الأوعية لا تنتبذ فيها، وهذا كان أول ما حرمت الخمر. فبعد ذلك جاء حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى: كنت نعيتكم أن تنتبذوا في الأوعية، فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. فإذن المسكر هو المنهي ونهي وزال ذلك. لكن من المشكل الراوي لهذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما دائما إنه مذهبه هذا، هذه الأربعة أشياء ما هي منسوخة عنده، وكذلك ابن عمر، لكن يروى أن ابن عمر تراجع واعترف بالنسخ. لكن ابن عباس جاءت امرأة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن نبيذ الجري فساق هذا الحديث، قال ما يجوز، مع أنه جائز. وجمهور العلماء قالوا إن ابن عباس لم يصل إليه النسخ، والصحيح أن هذا منسوخ، كان في أول لما حرمت الخمر حرمت آنيتها ليبتعد الناس نهائيا، فلما تقرر في المسلم حرمتها وكرهها بعد ذلك قال انت بذلك كل جوع ويعين غير أن لا تشربوا مسكرا. وقال سليمان أبو النعمان الحماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا قال في روايته. وفي السنة المنتظر قال حدثنا أبو لما حكم نافي الحكم نافي قال أخبرنا شعيب أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينا، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عوتة بن مسعود أحد فقهاء السبعة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده كان تامة وذو تمام ما برفع يكتفي، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، ما تحتاج. كان أبو بكر أي صار أميرا، كان أبو بكر حصل أو جاء أبو بكر، أو نقدر لها لما كان وكان أبو بكر ناقصة ونقدر لها اسم خبرا، وكان أبو بكر خليفة. يقول أبو هريرة رضي الله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وكان أبو بكر خليفة عنه وكفر من كفر من العرب قبائل، وقال إنهم 11 قبيلة ارتدت عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ظن منهم يعني وهم مختلفون، ظن منهم أن يعني مهمة انتهت، ومع أن الله سبحانه وتعالى أعلن بأن الدين كامل ولن يخرج منه أحد إلا ومعه يعني وبال عليه. المهم هؤلاء ارتدوا، وبعد ذلك قال أبو بكر نصب لهم الحرب، فلما استعد أبو بكر لقتالهم قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر ناصحا له لأنه رآه مخطئا في المسألة، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا النص يمنعك أن تنصب الحرب على هؤلاء، وهؤلاء مختلفون، منهم من ارتد ارتدادا كاملا، ومنهم من ارتد ترك بعض الزكاة، منع الزكاة، قالوا إن هذه قال الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ خذ من أموالهم صدقة طير بها، فالخليفة ليس مثله. بهذا التأويل اعترفوا أو أبوا عن هذا. وأصناف، وعلى كل حال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقام لهم الحرب، نصب لهم الحرب، فعمر يخاصمه ويقول له كيف تقاتلهم وهم قالوا لا إله إلا الله وما منعوا إلا الزكاة، هذه الطائفة التي منعت الزكاة كيف تقاتلها؟ النفس نفسه، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن المجتهدين مع وصول النص إليهم وفهمهم له، إلا أن فهمهم في بعض الجوانب يبصر يبصر، وذلك أن عمر رضي الله عنه نفس الذي ساقه يدل على سيد أبي بكر، وهو قول إلا بحقه، إلا بحق ما معناه، حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعني فإذا فعلوا فمن قال لا إله إلا الله أصبح من دام، هذه الأشياء التي منعوها هي حق الإسلام. ولذلك أبو بكر قال له إيه؟ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. إذن هذا يدلنا على مدى تفاوت أفهام المجتهدين في المسألة. ولذلك نقول ما ندعي وما ننسب الحرب يعني لمعاداة النصوص الثابتة لدينا بسبب أن إمامنا لم يفهمه أو لم يصل إليه، نطمئن أن الأئمة أفهام مختلفة أحيانا يحيدون عن النص بسبب قصور فهمه. فعمر رضي الله عنه نفس الذي ساقه هو نفس الذي استدل به أبو بكر، لكنه بعد ذلك لما فكر تبين له أنه مخطئ وأن أبا بكر مصيب، فقال إنه الحق وعرفت أنه الحق، فقال هذا حديث واحد وأعطاه رقم، هذا من أخطاء المرقم، هذا هو حديث واحد لا ينبغي له أن يعطى رقما جديد، إنما هو فقال أبو بكر ردا على عمر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، لازم نقاتل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه حق من حقوق الإسلام، فمن ترك هذا ولا هذا ولا هذا كله مقاتل ننصب له الحرب. والله ثم أكد له ذلك، والله لو منعوني عناقا كانوا أدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. عناقا الصغير من أولاد الضأن، من أولاد الغنم، هذه الصغيرة لو منعوني. رواية أخرى لو منعوني عقالا، وهذا أكثر رواية عقالا، والعقال اختلفوا فيه في نصاب ما إلى ذلك، والصواب أن العقال حبل هذا حبل الذي تربط به الدواب، وذلك أن من واجب المزكي أن يدفع للساعي الحيوان الذي يريد أن يدفعه وهو آمن من تفلته على من يده، يعطيه بزمام محكم بحيث أن يتمكن من قيادته أو من جره، فهذا هو الواجب. يقول أبو بكر جاءني بناقة وليس لها خطام لأقاتلها عليه، لأن هذا من تمام واجبه. غاية ما هو ذلك، الشيء الحقير لو منعوني، ما هو الكبير، الشيء الحقير لو منعوني لقاتلتهم عليه، ما دام هو من الزكاة لقاتلتهم عليه. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ فقال عمر رضي الله عنه والله ما هو ضمير الشأن، أي ما الأمر والشأن، إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أي لقتال إقامة لين يسلم الحرب على هؤلاء، فعرفت أنه الحق. هذا فيه دليل على أن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما اجتهد وأبدى رأيه بذلك ونصب الحرب عمر خالفه. ثم أخيرا قال تبين لي، يعني إذا المجتهد لا يقلد آخر، تبين لي بما وصلت إليه من النصوص أن أبا بكر محق في ذلك، فتبعت على ذلك وعرفت أنه الحق. ولذلك قالوا المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. والحاصل يعني شدة أمر الزكاة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه نصب الحرب على هؤلاء وقاتلهم في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب البيعة على إيتاء الزكاة، باب البيعة أي مبايعة الإمام على إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة، وهذا يدل أيضا على وجوبها. فإن تابوا، قال وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هؤلاء مسلمون مؤمنون. وفي السنن المتفق على حدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي قال حدثني ابي عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا اسماعيل اسماعيل ابن ابي خالد اسماعيل ابن ابي خالد واختلف في اسم ابيه الى كثير وقيل الى اخره وهو من الطبقه الرابعه عن قيس قيس بن ابي حازم قيس بن ابي حازم التابعي الجليل الذي انفرد بالروايه عن العشرة المبشرين الجنة على خلاف عبد الرحمن بن عوف والصحيح أنه روى عنه. هذا فيه من طرائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخره، وثانيا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، وثالثا أن فيه تابعي وحيد، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. حاكم في علوم الحديث ذكر ممن روى من العشرة المبشرين الجنة عدة أناس ومنهم سعيد المسيب فلان، وهؤلاء ما ولدوا إلا بعد موت أبي بكر، فيقول روى عن عشرة ولا. والصحيح أنه مخطئ في هذا، والصحيح أنه لا يوجد تابعي يعني روى عن العشرة المبشرين الجنة جميعا إلا هذا، ما يوجد إلا هذا قيس بن أبي حازم. أنه قال قال جرير عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا واضح، والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. ولذلك لما مات مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى كما سبق لنا في كتاب العلم أنه قام خطيبا قام خطبهم وقال عليكم بالسكينة والوقار حتى يأتيكم أميركم فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، قال وشرط علي ونصر لكل مسلم فبايعت على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. يعني وفى بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكوفة وعظهم ونصحهم وأمرهم بالهدوء، لأنه إذا عند موت الأمير تضطرب الأمة، ولذلك قال لهم عليكم السكينة والوقار. قال رحمه الله تعالى باب إثم مانع الزكاة، وقول الله تعالى باب إثم مانع الزكاة لما كانت الزكاة فريضة وتأكد أمرها من تهاون بها ومنعها يعذب، ولذلك الآية تقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم وحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، تصفح صفحة صفحة واحدة، يعني الأموال التي كنزها كلها تجعل صفائح يعني مصفحة، فماذا فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي عذاب ما كنتم تكنزون. هكذا وعيد شديد لمن منع الزكاة بعد وجوبها عليه. وفي السنة المتفق على حدثنا حكم نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن الزكوان عبد الله بن الزكوان المدني من الطبقة الخامسة أن عبد الرحمن بن هرموز الأعرج هذا من الطبقة الثالثة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، متى؟ إذا هو لم يعطي فيها حقها لم يؤدي زكاتها تأتي يوم القيامة على خير ما كانت، معناه إن أحوالها مختلفة، أيام إذا كانت جدب تكون الحيوانات كلها هزيلة، وإذا كان خصب تكون الحيوانات سمينة متكاملة الأرض، فتأتي يوم القيامة على هذه الصفة التي تكون في الدنيا أسمل ما كان وأكبر ما كان، ليست عزيلة. لماذا؟ لينال يعني ليتألم منها بشدة. إذا لم يعطي حقها تطأه بأخفافها برجلها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها بأقدامها وتنطه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء، ومن حق هذه الأنعام أن تحلب على الماء. أولا هذه ادعوا أنها مدرجة، والصحيح أنها ليست مدرجة لأنه ثبت في رواية أخرى يعني صحيح البخاري سيأتي وترجم على هذا ويجعل هذه القطعة دليلا عليها، فدل على البخاري يرى عدم إدراجها، وظاهر الحديث أيضا هنا، لكن إدراجها في بعض الروايات لا ينافي كونها من أصل الحديث، في هذه الرواية من أصل الحديث، وهناك إذا أدرجها نقول أدرجها فلان تكون من رواية فلان، وهذا من ناحية لفظها وصحتها أنها مرفوعة. ومن حقها أن تحلب على الماء، معناه معنى ذلك أن أصحاب الإبل المواشي عندهم حليب في نوقهم، وكذلك الغنم عندها، وكذلك البقر عندها حليب. فهذه من حق الإسلام، جعل الله سبحانه وتعالى أمر الله أصحاب المواشي أن يذهبوا بها إلى الماء، فعند سقيها يكون يحتلبون. لماذا؟ ليستفيد الفقراء، لأن الفقراء لا يمكنهم إلا في ذلك الموضع اجتماع واستفاء حقهم. ومن حقه أن يعطي منها بعض اللبن يتصدق به، وهذا حق واجب، والجمهور جمهور الفقهاء يرونه استحبابا، لكن في الحقيقة إنه واجب، وهذا هو القول الراجح، يعني إعطاء من حقها، وكذلك إعارة ظهرها، وكذلك هذه كلها لمن يحتاج إليها تكون واجبة على الراجح. وعلى كل حال هذه من الأول في الجاهلية كانت من أخلاق من أخلاق الناس الطيبين الكرماء، كانوا يحترمون ذلك. وأما البخلاء فيحتلبون في بيتهم، ويحتلب بعضهم في الليل لئلا يجيء الفقراء، وبعضهم يمتص ناقته ولا يحتلب بإناء. لماذا؟ لأنه يسمع فرر فرر فرر ويأتي هنا وبهنا سائر يمتصها. ولذلك قال سلمة رضي الله عنه: خذها وأنا ابن الأقوع، واليوم يوم الرضع. لأن رجلا من البخلاء كان يفعل هكذا، يمتص ناقته فإذا شبع أو روي ينصرف وينام، ولا يفطن له أحد من الفقراء حتى يسأله. فهذا من عادة بخلاء، فجاء الإسلام فأوجب هذا العمل، أن يكون ذلك مساعدة للفقراء والمساكين ليتيسر لهم المجيء إلى ذلك المكان. فقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته. هذا عقوبته، يحمل تلك الشاة على رقبته، لها رغاء، لها يعار، يعار بالياء والعين مهملة، أي صوت، صوت الغنم يسمى يعار. فيقول: يا محمد أغيثني، أغيثني، اشفع لي إلى ربي. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، أخبرتك بوجود الزكاة عليك في الدنيا، ما لي شفعة. ولا يأتي بعير يحمله، بعير مع كبره يحمله على رقبته، له رغاء، هذا صوت البعير. فيقول: يا محمد اشفع لي، أغيثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت. هذا كله باب إثم مانع الزكاة، والمطابقة واضحة من الحديث، فإن فيه وعيدا شديدا على، وهذا كله قبل دخول النار ودخول الجنة، قبل ذلك كله هذه في الموقف يعذب بهذا، وبعد ذلك إما إلى النار وإما إلى الجنة آخر مقره. وبالسند المتصل قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا هاشم بن قاسم أبو النضر، هذا لقبه قيصر، قيل له قيصر لأنه دخل مسجدا فوجد الناس جالسين، فقال: ما أذن؟ قال: أذن. قال: ما تقيمون؟ قالوا: الإمام حضر. قال: أنا إمام، أقم. فأمره فأقام فتقدم وصلى، فجاء الإمام بعده فقال: من أمركم تقيمون؟ هذا هذا قيصر، هذا قيصر، هذا قيصر الروم. قال: فلقبه بذلك ذلك الإمام، فلزمه ذلك إلى الآن يقال له قيصر. قال: هاشم بن القاسم اسمه. قال: أبو النضر كنيته. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبي صالح السمان ذكوان السمان الزيات، لأنه كان يجيب الزيت والسمنة إلى الكوفة، من المدينة إلى الكوفة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله آتى بالمد، أي أعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، هذا بالنسبة للذهب والفضة. وهذا الذي تقدم الحيوانات يحملها وتطأه وتنطحه وتطأه إلى آخره. وأما الفضة، الفضة والذهب، يقول: مسل فلم يؤدي زكاته، مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي صور له، مسل معناه صور له، هذا الذهب وفضة. لكن في القيامة يأتي حيا، يصور يعني يحول ذلك المال إلى الحية، شجاعا أقرع، شجاعا أقرع، شجاع حية، أقرع ليس على رأسه شعر من شدة سمه، إن الحية شديدة السم لا يوجد في رأسها شعر، يقولون شجاعا. له زبيبتان، له زبيبتان أي شدقان، يطوقه له زبيبتان أي شدقان، جانب الفم يطوقه يوم القيامة هنا، يعني زبيبتان إما هنا وإما له يعني في جانبي الفم شيء يعني أو اختلفوا في معنى الزبيبتين هنا، وهما الزبيبتان الزبدتان اللتان في الشرقين، يقال تكلم حتى زبد شرقاه أي خرج الزبد منهما، وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وبعض فسره بأنهما نكتتان سوداوان فوق عينيه زبيبتان، وقيل نكتتان يكتنفان فاه بجانب الفم، وقيل هما في علقه بمنزلة زنمتي الغنم عنس يعني يكون هنا، وهذه كلها يعني التهويل عليه، التهويل يكون أخوف له أشد خوف، وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين، وقيل نابان يخرجان من فيه، بعضهم قال ناب نابان يخرجان من فيه، فسروا بهذه التفاسير. يطوق يوم القيامة، يطوق ذلك الحية يوم القيامة حتى يلدغه، قال ثم يأخذ بلزمتيه يعني شركيه جانبي الفم، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، هكذا يعذب يوم القيامة بنفس ماله، ثم تلا أي تلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، إلى آخر الآية. هذا دليل على أن الآية نزلت مثل هذا، وفي وعيد شديد لمن منع الزكاة بعد وجوب عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما أدي زكاة فليس بكنز، ما أدي زكاة فليس بكنز. معنى ذلك أن هذه الوعيد الوعيدات كلها المتقدمة لمن تهاون أو منع الزكاة الواجبة عنده، وأما بعد أداء الزكاة ولو بلغ ما بلغ ملايين ليس عليه شيء، ولا يعد كنزا يعني يعذب بسببه، إلا أن كما سبق لنا ومن حق أن تحلب وإعارة دلوها وإعارة ظهرها وإلى آخره وإعارة فحلها، هذه الأشياء الماعون التي يستعين بها الفقراء، هذه أمور أخرى سيسأل عنها أيضا، لأن ذلك من واجبات الإسلام وليس من مستحباته على القول الراجح. كذلك يعني ماذا بهذا نستفيد؟ أن الوعيد السابق لمن منعه، فإذا أخرج ذلك برئ طهر ماله ولا مؤاخذة عليه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس أواق صدقة، هذا 200 درهم يعني، لأن الأوقية 40 درهما لخمس أواق صدقة، فإذا إذا كان أقل من ذلك لا يجب عليه شيء، ولو لم يؤدي منه شيئا. وبالسند قال أحمد بن شبيب، هذا من شيخ البخاري أحيانا ينقل عنه، وهنا وقال أحمد بن شبيب كذلك الأكثر في رواية أبي ذر حدثنا أحمد، إذن هو من سمعه منه، قال حدثني أبي أبوه شبيب بن سعيد الحبطي عن يونس، يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم أنه قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ما معنى هذا؟ هل كل من عنده في جيبه في صندوقه شيء من المال يدخل في هذه الآية؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فهو له، هذا هو المراد. إذن إذا وصلت النصاب معناه إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، جعلها الله مطهرة للأموال. لكن الزكاة كما قلنا اختلف العلماء، كثير من الفقهاء أو من العلماء يرى أن الزكاة ذات الأنصبة هي مطهرة للواجب عليه، لكن الراجح أن الأمور الزائدة كلها تكون من الزكاة أيضا، ونصوص الزكاة يشملها، مثلا ضيافة الضيف إذا نزل بك، وكذلك مساعدة من تضرر يتراه يذهب عريان وعندك شيء يجب عليك أن تكسوه، وكذلك جائع وكذلك عطشان، وهذه كلها من واجبات الإسلام وداخلة تحت فنون تحت آيات الزكاة وآيات وأحاديث الزكاة، لأنها كلها من جملة الزكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى كما سبق لنا هناك، ومما ومن حقها أن تحلب على الماء. قال مؤدي الزكاة بوله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري المدني أخبره عن أبي يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد بن خدي رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، 200 درهم، وليست ما دون خمس ذود صدقة. ذود الذود ما بين الثلاث إلى التسع اسم لهذا النوع ذود، قوله ذود. ولذلك غير خمس أو خمس ذود، خمس نوقس، خمس جمل، أو خمس إبل مثلا، هذا هو المعنى. الذود لا يطلق على أقل من ثلاث إلى تسعة، كما يقال نفر، نفر هذا نفر، نفر يطلق على ثلاثة، ولا يطلق عليه نفر واحد، هذا من أخطاء العوام، نفر واحد أو نفرين ما في، إلا إذا أريد نفرين، ثلاثة هنا وثلاثة هنا نفرين. أما أن يكون هذا نفر وهذا نفر، لا، هذا ليس لغة عربية. فنقول إيش؟ الذود مثله، الذود يطلق على عدة أشخاص، عدة العدد. فلذلك قال خمس ذود. الإبل إذا كانت دون خمس ذود أربعة، ثلاثة وما دون ذلك لا يجب فيها شيء. وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا بالنسبة للمزروعة الحبوب الحاصلة من الزراعة، هذه خمس أوسق، خمس أوسق هذه التي يجب فيها. والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المطلوب المقصود. فهذه فالدليل على ذلك لما نحن فيه أن ما دون هذه كلها ليس من أموال الزكاة، فلا يؤاخذ الشخص بسببها. إذا كان له أربع أسق، إذا كان له أربع إبل، إذا كان له مثلا إيش 100 درهم ولا 150 أو أقل ولو بدرهم 200، هذه كلها لا يؤاخذ بها. وبالسند منطبق على حدنا علي، علي بن أبي هاشم، علي ابن أبي هاشم صدوق من العشرة، أنه سمعه شيما ابن بشير قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة. الربذة بالتحريك اسم قرية قريبة من المدينة، الربذة هذه اسم قرية. فإذا أنا بأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإذا الفجائية أي ففاجأني وجود أبي بكر هناك، أبي ذر هناك في تلك القرية، في تلك القرية. قال فقلت له ما أنزلك منزلك هذا، الناس في المدن، في مدينة وفي مكة وفي غيرها في المدن، وأنت هنا في البادية، ما الذي أداك إلى أن تسكن هنا؟ فقال له إيه؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره. فهذه السبب. والسبب في ذلك أن أبا ذر رضي الله عنه كان متشددين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل الصحابة على حسب أخلاقه وما جبله الله عليه، ويعلم شدة أبي ذر، ويعلم أنه علم وحيا أنه سيتخاصم مع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يوما يا أبا ذر أرأيت أخرجت من هذا، إذا إن أخرجت من هذا المسجد ماذا تفعل؟ قال آتي الشام. قال أرأيت إن أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال أعود إلى المدينة. قال له أرأيت إن أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال أضرب بسيفي. قال لا، اسمع وأطع، ولو تأمر عليك عبد الحبشي. هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فبين له ما يسير عليه خطة للحياة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاش ومات، فلما مات يعني ذهب إلى الشام للتوجيه الناس، يعني الدعوة إلى الله والجهاد وكذا وكذا. فلما جلس هناك بدأ يتخاصم مع الناس، الناس اللي جاءهم فتوحات، وعندي هذا أموال وعندي هذا أموال، يقول له يا أخي لا تمسك هذا المال، حرام عليك، أمسكه بسبيل الله. فتضرر الناس وتضايقوا، فشكوه إلى معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية رضي الله عنه يا أبا ذر اترك هذا. الآية التي أنت تذكرها دائما هو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشروا عذاب الأليم، هذه جاءت لأهل الكتاب وليست لنا. قال لا، بل نزلت فينا وفيه. فعند ذلك لما عز عليه هو أيضا احترمه، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه، كان في خلافة عثمان، وقال له إن رأيت أن تستخدم أبا ذر من عندنا وتصحبه إلى المدينة فذاك. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه قدم المدينة، فقدم المدينة فقال له ما الذي وقع بينك وبين معاوية؟ قال كذا وكذا. فقال اجلس هنا، فجلس وبدأ بأهل المدينة نفس الشيء، يعني الناس فطيعت على المطهات ما شاء الله هنا هنا، يقول يا فلان أمسك هذا، هذا ما يجوز عليك، ما يجوز لك، إلى آخر ما يقول. فعثمان عند ذلك قال له هذا من أدى زكاة ماله ليس عليه زيادة على ذلك، والذين يكنزون الذهب والفضة الذين لا يؤدون زكاتها. قال لا، والذي أدى زكاتها كله عنده كنز. فعند ذلك قال له لو اعتزلت، أشار عليه بعد أن استشاره هو. لما تضايق من أهل المدينة قال أراد أن يذهب إلى الربذة، لأن الربذة كان يألفها سابقا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لرعي إبل الصدقة هناك، فالقرية كانت معروفة له، فأراد أن يذهب إلى هناك ويعتزل الناس وما هم عليه، فاستشار عثمان فأوافقه عثمان، أو عثمان طلب من عنده للمصلحة، لأن الطريق الذي سلكه أبو الذر إن كان في حقه في حد ذاته ليس بطالا، إلا أنه ليس منهجا يسلكه عامة المسلمين، لأن من أدى زكاته لا يسأل بعد ذلك. فلذلك قال هذه المخاصمة دائما صباح ومساء لا خير فيها لو اعتزلت إلى الربذة. وهذا يعني يكون أعداء عثمان أو الخوارج هم الذين نقموا عليه مثل هذا. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه اعترف بنفسه وقال إن يعني لما يعني ما طردني أو ما أخرجني من المدينة عثمان إنما خرجت بنفسي، وأنا استشرت بذلك. هو يمشي ذلك وهم يقولون يحمل عثمان في مثل هذا، وهذا ظلم عظيم. وعلى كل حال لمصلحتي ذهب هناك، فلقيه هناك فقال له، وزيد بن وهب هذا لقيه بذلك المكان، فقال له ما الذي أتى بك هناك، ما الذي أداك إلى أن تخرج من المدينة؟ قال كنت قال نزلت قال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت هنا وفيهم، فقال بيني وبينه بذلك يعني شيء من المغاضبة، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة اقدم، فقدمتها فكفر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. لأن قضيته مشكلة، هي تخاصم مع ولي الأمر هناك معاوية رضي الله عنه، فالناس أحاطوا يا بذر ما الذي أدى يعني تنازعت مع معاوية، إيش ما السبب ما السبب، كفر عليه الناس كأنهم لم يروه قبل ذلك. قال فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي عثمان أخيرا، أي بعد أن سكن المدينة فترة من الزمان وحصلت المشكلة مع ناس كثيرين، إن شئت تنحيت فكنت قريبا، أي لو اعتزلت مجتمع الناس كان خيرا لك، لأن الطريق الذي سلكته ما يتناسب مع الآخرين، لأن هؤلاء في ساعة بعد أداء الزكاة، ولا يعني تقول أنت تقول لا تمسك هذا المال لا تمسك هذا المال، هذا لا، ما هو ما يصلح ذلك. إذن أن تكون وحدك حتى تستريح من الناس. قال فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت، عبدا حبشيا لسمعت وأطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إليه آنفا قال له هذا الكلام. لو كان ما هو عثمان ولا معاوية بل واحد ليس أهلا للولاية، عبد حبشي لا أطعت وسمعت ما دام مؤمر علي، ولست مخالفا ولست أعيب عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو على الحق، وأنا من واجبي طاعة ولي الأمر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري من العشرة، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، قال حدثنا الجريري يعني سعد بن إياس الجريري عن أبي العلاء، أبو العلاء اسمه يزيد بن الشخير، عن حنبي بن قيس، عن ابن قيس التابعي الجليل رضي الله عنه رحمه الله، قال جلست وسيأتي تمامه. قال وحدثني إسحاق بن منصور، تحويل هذا، وحدثني ما كتب هنا في بعض النسخ جيد تحويل، ها، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد، قال حدثنا الجريري سعد بن إياس، قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة، يعني متقشف، يعني هذه صفة إيش أبي ذر رضي الله عنه، ما يعني ما يراه أحد إلا يعني ورأف به ورحمه. قال رجل خشن الشعار ما هو مترفي والثياب والهيئة، حتى قام عليه فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف وحمى علي بنار جهنم. بشر الكانزين أي الذين يكنزون الذهب والفضة، لأن هؤلاء الناس عندهم الذهب والفضة كما يراه أبو ذر. قال بشر الكانزين برضف، الرضف هي جارة المحماة بالشمس أو بالنار، وتكون ايش لشي اللحم، هذه شدتها بحيث انها اذا وجع اللحم تشويه، فهذه تكون يوم القيامة يعذب بها على صاحب المال. يقول برجز ماذا يحمل في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثديه، على حلمة ثديه يتزلزل، اي على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج من نغض كتبه، نغض الضم، النغض العظم الذي في طرف الكتف يسمونه نغض. قال ويوضع على نغض كتبه عودا على بدئه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل يضطرب حتى يتعلم به. ثم ولى بعد أن أدى هذا الحديث، ولى ذلك الرجل ما جلس معهم، وأبو ذر ما جلس معهم، فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلته. يا شيخ أنت أوردت عليهم وعيدا شديدا فالناس ما أعجبهم ما قلت لهم، يعني معناه أنهم يعني كرهوا ذلك، ربما هؤلاء المسلمون يؤدون الزكاة، ولكن كما يعني أبو ذر رضي الله عنه يجريها على عمومه، كل من فضل عن قوت يومه يقول هذا خنس، لكن هذا اجتهاد على كل هذا. قلت أنا كريم الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا، إنهم لا يعقلون شيئا. وفي رواية قال لا أسألهم علما ولا أسألهم مالا، لا أسألهم عن ديني ولا أسألهم عن مال، ويعني أنا بريء منهم لا يعجبني، قبلوا أم كرهوا، هذا هو النص. وفعلا إن هذا النص محله يعني صحيح كما سبق لنا، الذي منع الزكاة يعمل بهذا العمل، وأما بعد أداء الزكاة فليس هذا عليه. طيب إذن أبو ذر رضي الله تعالى عنه اجتهاد أداه إلى أن يحمله على عموم المال الذي يتملكه المسلم، لا بد أن يدفعه ما زاد ما فضل عنه، فهذا هو رأيه. وهذا الرأي انفرد به أبو ذر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يعني ما منع أحدا أن يتملك كذا، لأن هؤلاء كان عنده أموال، أثرياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يجهزون الجيش وكانوا يصلون الأرحام إلى آخره، يعلم ذلك لكنه يحثهم على وجوه الخير، أنفقوه في كذا، تصدقوا على كذا، صلوا رحمكم كذا. وأما أن يحرمه عليهم ويقول هذا هو الكنز الذي نزلت الآيات الوعيد في الآيات القرآنية بأنه عذب صاحبه، ما قال لهم هذا، لكن عن الأنظار كما سبق لنا غير مرة إن أنظار العلماء تختلف في فهم نصوص الكتاب والسنة، فأبو ذر رضي الله تعالى فهم هذا. قال ثم هذا الحديث نفس الحديث هذا أعطاه رقما جديدا وحديث واحد، قال لي خليلي بعد أن ذكر له ذلك، قال لي خليلي، يقول له خليله، ثم قال الأحنف بن قيس ومن خليلك؟ ما يعرفه، هو أبو ذر معروف لدى كل أحد، لكنه أحنف بن قيس من أهل الكوفة، جاء زيارة إلى المدينة ورأى جمع مجموعة جالسين فجلس إليهم، فجاء هذا الشيخ وتكلم هذا الكلام وانفرد هناك لحاله عند سارية، فذهب وقال يا شيخ أنت تكلم الناس وهم الظاهر أنهم انقبضوا من هذا الذي قلته، قال لي خليلي ومن خليلك؟ فقال هو الخليل، قلت ومن خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، إذا عرفه يا أبا ذر، أتبصر أحدا يوما ما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أسير، فقال لي يا أبا ذر أتبصر أحدا هذا الجبل؟ قال فبدلا من ذلك فنظرت إلى الشمس. لماذا؟ وهو لا يريد ذلك، فقلت بعد أن نظر إلى الشمس قلت أرسله، فكلموا بهذا الكلام، ولا يريد أن أرسله، إنما يريد يقول له إيش، لو كان لي مثل هذا الجبل الذهب مال لكذا وكذا، هذا هو مراده. يقول أتبصر أحدا يا بادر؟ قال فنظرت إلى الشمس بدلا من أحد، ماذا ما بقي من النهار، فنظرت إلى الشمس وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له إلى أحد، يعني قلت نعم، بعد أن تأكدت أن الوقت يسع، يعني قلت نعم أبصره، لأنه لو كان الوقت لا يسع يقول يا رسول الله هذا الليل ما أستطيع ذهب إلى أحد، ولكنه قال الشمس رس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يرسله، إنما ليخبره شيئا مهما، وهو ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، هذا الجبل كله ذهب، أنفقه كله إلا 3 دراهم. يعني يريد التخفف من المال أولاد العبد. يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما أحبه، ما أتمناه، لكن كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم توجيهاته حسب طبيعة الشخص، وحسب إذا لم يكن منافئا للشرع يوجهه بذاك. أبو الذر لما كان شديدا يعلمه مثل هذا التعليم، وإذا كان هناك شيء آخر طبيعته السخاء والجود وجمع المال يرشده بنفس ذلك. من أنفق درهما في سبيل الله فله كذا وكذا، من جهز جيشا فله كمن غزا، من جاء هذه كلها يقولها لتوجيه الآخرين. وأما أبو الذر لما عرف من طبيعته أنه منقبض عن الدنيا وجهه بذلك، قال لو أن لي أحد وأنفق في سبيل الله ما أريده. لماذا؟ لأن هذه مسؤولية، والمسؤولية شديدة، لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: من ماله، عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. هذه صعبة، فبدلا من ذلك يكون فقير ويموت فقيرا ويستريح، ما في شيء مسأل ولا كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا على ما هو عليه من طبيعته التي جبله الله عليه، يقول له لا أحب أن يكون إلا 3 دراهم. وهذه 3 دراهم اختلف العلماء، قالوا إنه كان عليه دين 3 دراهم، النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك كان من الدين عليه 3 دراهم، لكن الآن إلا 3 دنانير. قال أقول إلا 3 دنانير، هذه كانت عليه، فقال معنى ذلك إلا الذي أقضي به دين من المال الذي يتراه من جبل أحد، لا أريده كله إلا ما يصد دين 3 دراهم هذه، ومع ذلك لا حاجة لي فيه. فإذا أبو جهل وأبو ذر رضي الله عنه أخذ التعليم وطبقه على نفسه، ويريد أن يطبقه على آخر كله، يقول اسلك هذا المسلك، وإلا لا هذا ما حرام عليك أن تأخذ هذا وإلى آخره. لكن كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شجع أصحاب الأموال وحثهم على الصدقة وحثهم على كذا، وحذرهم عن البخل وعن التقصير فيه إلى آخره، واكتساب الحلال. فهذه كلها توجيهات يعني تختلف باختلاف الطبائع. فإذا من كان سهل الله سبحانه وتعالى له أن يعيش وحيدا لا مال له ولا كذا، فهو ذهب أبي ذر رضي الله عنه وهو طريق المسلوك، ومن كان خلاف ذلك لكنه ذاك أولى. وإن هؤلاء لا يعقلون، هؤلاء الذين سمعتهم لا يعقلون، ما عندهم عقل هؤلاء، إنما يجمعون الدنيا بس إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتهم عن دين، لا أسألهم دنيا لأني لا حاجة لي فيها، لا أريد ولا درهم، ولا أسألهم عن دين أستفتهم عن دين لأني آخذ علما كافيا لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي كتاب الله، فإذن دوني ولا أحتاجني ولا أحتاج إلى فتوهم، إذن حتى ألقى الله، إذا معناه أنا مستغن عنهم وأنا كافي مستكفي بما لدي مما رزقني الله سبحانه وتعالى من المال ومما رزقني من العلم، فلا حاجة لي فيه، وإنما أرشدهم إلى ما هو خير لهم في نظري، رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به على مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، وجعل وارثا منا وجافئنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلط بيننا ولا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.